كنا وقفنا في درس البارحة أو في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة ترك الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تارك الصلاة بالكفر أو بالشرك، ولكن صنيع الإمام مسلم رحمه الله في إيراد هذا الحديث بعد الأبواب السابقة التي جاء فيها وصف بعض الذنوب بأنها كفر أو بأنها شرك، وأن أهل العلم أول ذلك وفق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنهم لا يكفرون أحدا بذنب اقترفه ما لم يستحله، فحملوا حديث ترك الصلاة كفر على أنه كفر دون كفر إذا كان تارك الصلاة متهاونا، يعني لم يجحد وجوبها ويتركها في بعض الأحيان، ولم يصر على ترك الصلاة، فهذا يحكم عليه بأنه كفر نعمة الله عليه، أو بأنه فعل فعل الكفار، أو بأن تركه للصلاة يؤدي إلى الوقوع في الكفر إذا لم يتب ومات على ذلك. أما إذا تهاون فلا يخرج عن الملة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، فإنه كان يذهب إلى كفر تارك الصلاة. ومما استدل به الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث، يقول الإمام النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة، فمعناه إذا قرأ آية السجدة، وقوله يعني وسجد الشيطان يقع في حسرة وفي ندامة فيقول يا ويله، هكذا جاء فيه التفات من ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب، يا ويله هو يقول من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت إضافة السوء إلى نفسه فيضيفه إلى ضمير الغائب. وقوله في الرواية الأخرى يا ويلي، قال يجوز فيه فتح اللام يا ويلي، وكسرها يا ويلي. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم: الشرك والكفر بالواو. وفي مخرج أبي عوانة، والمراد به المستخرج، كتاب المستخرج لأبي عوانة على صحيح مسلم، الإسفرائيني، وفي كتاب أبي نعيم الأصبهاني أيضا كتاب مستخرج على صحيح مسلم في الأصول، وفي مخرج وأبي عوانة الأصبهاني أو الكفر، يعني قوله بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك أو الكفر، وفي روايات مسلم بين الشرك والكفر، كلاهما عطف، لكن الأول عطف بيان يعني أنه جمع بين الشرك وبين الكفر، والثاني عطف على الشك، يعني هل قال النبي الشرك أو قال النبي الكفر، يعني أن النبي قال واحدا منهما، وعلى الرواية الأولى أن النبي جمع بينهما. وعلى الرواية الثانية يعني أن النبي قال الكفر أو الشرك، يعني هذا على سبيل الشك، والشك يكون من بعض الرواة. لكن هل يختلف الحكم؟ الجواب لا، لأن كل من الشرك ومن الكفر فيه ما هو أكبر وما هو أصغر، وفيه ما يخرج من الملة وفيه ما لا يخرج من الملة. فعلى قول الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث أنه أراد به الكفر الكامل وهو المخرج من الملة، ولذلك يذهب إلى أن من ترك الصلاة ولو فرضا واحدا يخرج عن الملة. ويترتب على ذلك يعني مسائل، منها أن هذا الإنسان الذي ترك الصلاة فرضا أو فرضين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم تاب وعاد، هل يلزم بأن يقضي ما فاته مما تركه أو لا؟ الذي يترتب على هذا الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الذين يقولون بشركه ويقولون بخروجه من الملة يقولون ليس عليه ولا يلزم بالإعادة، لأنه كان كافرا وبتوبته تاب ودخل في الإسلام من جديد، والكافر إذا أسلم لا يطالب بالواجبات الماضية، وإنما يطالب بما يستجد من حياته، لأن الإسلام يجب ما قبله. والجمهور الذين يذهبون إلى أن ترك الصلاة تهاونا من غير جحود ولا استحلال لا يخرج من الملة، شأنه شأن سائر المعاصي، ولذلك يطالبونه بأن يقضي ما فاته من صلاة. قال ولكل واحد منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة، أي إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم. وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله أمر ابن آدم بالسجود على أن سجود التلاوة واجب، لأنهم يقولون ما دام جاء فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب، في حين أن الجمهور يرون أن سجود التلاوة مندوب وسنة مندوب إليها، يعني يجوز للإنسان أن يترك ذلك. ولهذا ثمرة الخلاف لو أن إنسانا قرأ آية السجدة في مكان لا يتمكن من أن يسجد فيه ماذا يفعل؟ عند الجمهور أنه له أن يسقط هذا الصيام هذا السجود ولا يلزمه شيء، لكن عند الحنفية عليه أن يقضي متى ما وجد إمكانية للسجود يسجده قضاء. قال: ومذهب مالك والشافعي والكبيرين أنه سنة. هكذا عندكم الكبيرين؟ إيش يقصد بالكبيرين؟ قال: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله أمر ابن آدم بالسجود على أن سجود التلاوة واجب. ومذهب مالك والشافعي والكبيرين أنه سنة. نعم، عندكم هكذا العبارة. والظاهر أن المراد بالكبيرين يعني الصاحبان أو الصاحبين أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، إذ هما أكبر أصحاب أبي حنيفة، وأنهم خالفوه في هذا. قال: وأجابوا عن هذا بأجوبة، أحدها أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيه، لأن إبليس هو الذي يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت. قال: فلا حجة فيها، فإن قالوا حكاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم ينكرها قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية، وهي في وضعها باطلة. فلذلك لا يعني في قوله أمر ابن آدم بأن يكون سجود التلاوة مأمورا به أمرا واجبا، لكنه مندوب. قال: الوجه الثاني أن المراد أمر ندب لا إيجاب، فإذا قلنا إن الأمر للندب لكن يحتاج الإنسان في ذلك إلى إيه؟ إلى دليل يخرج هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب. وهل هناك من دليل؟ وسأل عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، يعني ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. فهذا الحديث يصرف الأمر من الوجوب إلى الند، لأن هذا ليس من الخمس الصلوات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سجد، لكن هنا الرد على الحنفية الذين قالوا بأن الأمر للوجوب، الجمهور صرفوه عن الوجوب إلى الندب. من أدلتهم عن صرفه من الوجوب إلى الندب هو قوله: لا إلا أن تطوع، فيكون الأمر أمر ندب. قال الثالث: المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب، يعني إنما يفهم من كلام إبليس لما قال إن الله أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرني بالسجود فلم أسجد، يعني أمرنا كلنا بأن نشترك في أن نسجد إلا أنه أطاع وعصيت. لكن هذا المعنى يعني كأنه أبعد المعاني في صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. قال وأما ما يتعلق بأسانيده يعني بأسانيد هذا الحديث قال ففيه أبو غسان وقد مر بنا أنه عبد الملك المسمعي ذكرناه في الدرس الماضي أن أبو غسان وهذا ذكر في قوله وحدثنا أبو غسان المسمعي وقوله أبو غسان واسمه مالك مالك بن عبد الواحد وأنه قال في كلمة غسان يصرف ولا يصرف لأنه جاء على هذه الصيغة صيغة فعلان هل الألف والنون أصلية في الكلمة أو هل النون أصلية في الكلمة أو زائدة وهل الأصل الكلمة غسنة ولا غسة فإذا كانت النون أصلية فعندئذ يصرف الاسم أما إذا لم تكن أصلية فيمنع الاسم من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون وهذا يجري في كل هذه الأسماء في قولهم سليمان وفي قولهم عفان ولذلك بعض علماء الصرف يلغز في هذا يقول عفان إذا أرادوا النيل منه وشتمه يصرفونه وإذا أرادوا الثناء عليه ومدحه يمنعونه من الصرف لماذا قالوا إن كان مأخوذا من العفن يعني أن النون أصلية فيصرفونه يقولون جاء عفان وإذا أرادوا مدحه والثناء عليه يمنعونه من الصرف لأنه مأخوذ من العفة وهكذا في الأسماء التي تنتهي بالألف والنون فأبو غسان قال إنه يصرف وبعضهم يقول لا يصرف إما أن يكون مأخوذ من الغس فعندئذ يصرف أو من الغسن وعندئذ لا يصرف قال واسمه مالك بن عبد الواحد وفيه أبو سفيان عن جابر وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع أن اسمه طلحة بن نافع وفيه أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس تقدم أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم.